بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال عمرو بن كلثوم: وورثت مهلهلا والخير منهم زهيرا بن عمرو. ورثت مهلهلا والخير منهم زهيرا نعم ذكر الذاكرين. قول عمرو بن كلثوم: ورثت مهلهلا والخير منهم زهيرا نعم ذكر الذاكرين. قوله ورثت مهلهلا، مهلهل هذا لقب لجدي عمرو بن كلثوم من قبل أمه، واسمه امرؤ القيس بن ربيعة التغلبي، وإنما قيل له مهلهل لقب له، ومهلهل أي مرقق أو مرق للشعر، فهو الذي هلهل الشعر أي رققه وتمكن منه فسموه مهلهلا. ولذلك يقول الفرزدق: ومهلهل الشعراء ذاك الأول، هو المهلهل للشعر. ومهلهل هذا اسمه امرؤ القيس بن ربيعة التغلبي، هذا خال لامرئ القيس صاحب المعلقة المشهورة. فتجد بني تغلبي الأمر خطير في العرب، ولذلك سبقا قلنا كما يقال في تاريخ العرب: لو تأخر الإسلام قليلا لأكلت بني تغلبي العرب. لكن الإسلام. فهذا الرجل مهلهل يقول: ورثنا أو ورثت مهلهلا. عمرو بن كلثوم يقول كذا: ورثت مهلهلا، أي جده من قبل أمي. وإيش؟ والخير منه زهيرا. والخير منه، الخير معطوف على مهلهل، والخير منه زهيرا، فأبدل من الخير أو من الخير زهيرا، يقصد بالخير زهيرا. والخير منهم زهيرا أيضا كذلك. زهير هذا من بني تغلب. طيب زهيرا إيش؟ شوف في بعض النسخ والخير منه، والخير منه هذا يكون لعل منهم أحسن، لكن الخير منه يتغير المعنى قليلا، أي الخير والخير منه، إما أن يكون هو أخير من هذا وأعلى، أو هو منه، أو يكون زهيرا هذا من مهلهل. والخير منهم زهيرا، زهير بدل من الخير. نعم ذكر الذاكرين. النعمة هذا أسلوب مدح كما هو معروف، يقول نعمة ذكر الذاكرين هو. والذكر في لغة العرب ما يدخر لوقت الحاجة وينفعك إذا احتجت إليه، تجده نافعا جدا. والذكر إنما يبحث عنه أو ينتفع به في وقت الحاجة، يكون معدا للنوازل أو كذا فينتفع به، هذا هو الذكر. نعم ذكر الذاكرين هو، نعم ذكر الذاكرين هو. فالمخصوص بالمدح حذفه وهو الضمير هو. نعم إيش يعود إلى إيش؟ إلى زهير القريب منه. نعم. قالوا عتابا وكلثوما جميعا، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. إيش وإيش؟ قالوا عتابا وكلثوما جميعا. أي وعتابا تراث الأكرمين. وعتابا أي ورث عتابا، وعتاب هو جده هو، وكلثوما يقصد بنفسه عمرو بن كلثوم هذا فيقول ورثت هؤلاء، وهو نفسه كلثوم، يقتل بكلثوم نفسه. نعم يقصد أبا أبا من؟ أبا عمري. أي نعم، هذا جده عتاب جده، وش اسمه كلثوم أبوه. نعم قالوا عتابا وكلثوما جميعا جميعا. نعم بهم منا تراث الأكرمين، بهم منا تراث الأكرمين، بهم إيش؟ نلنا، نلنا بهم، نلنا أي وجدنا وحصلنا أو حصلنا على تراث الأكرمين، على تراث الآباء الأكرمين ذوي السؤدة والشرف والرفعة في المجد. نعم قال وذا البرة الذي حدث عنه به نحنا ونحن الملجئين. وذا البرة أي ورثنا أو ورثت ذا البرة أي صاحب البرة، وصاحب البرة من بني تغلب، قد يقال هو كعب بن زهير أو هكذا. فعلى كل هذا البرة أيضا لقب لهذا الرجل، وإنما قيل له ذا البرة قالوا لأنه كان على أنفه شعرة خشنة ملتوية هكذا، شعرة نبت على أنفه وهي قوية ولم ملتوية هكذا قوية خشنة، يقال شعرة واحدة، فلذلك لقب به لأنه شيء ليس بالمعتاد، ويقال ذا البرة. البرة الإبرة، والبرة يطلق على ما كان كالإبرة، وهذا لكون هذا الشعر قويا خشنا لقب بذا البرة أي صاحب البرة. نعم قال وذا البرة الذي حدثت عنه، حدثت عنه أي حدثتك عنه. نعم به نحما ونحن الملجئين، به بذي البرة هذا نحن إيش؟ نحما نحما نحما أي نمنع من أن يتعدى علينا أو أن نظلم، هذا معنى نحما، نمنع. الحماية فيه معنى المنع، فيه معنى المنع مع الحفظ، نحما أي يحفظ علينا ويمنع غيرنا من أن يصل إلينا بعداوة أو ما أشبه ذلك. نحما إيش؟ ونحمي الملجئين، ونحمي الملجئين، نحن أيضا نحمي أي نمنع، شوف نحمي الملجئين، الملجؤون هم الذين اضطروا إلينا فرارا من غيرهم لضعفهم وعجزهم، فنحفظهم ونمنع أعداءهم من أن يصلوا إليهم، هذا ما نقول ونحمي الملجئين. نعم قال ومنا قبله الساعي كليب، ومنا قبله الساعي كليب، هذا اسم ملك من ملوكهم، يقول ومنا إيش الساعي قبله الساعي، ومنا قبله قبل ذي البرة الساعي كليب، كليب هو الملك اسمه الكليب، والساعي أي الساعي في المجد، فقد منعت على المنعوت. ومنا قبله كليب الساعي في المجد، وهكذا. إذن فهذا من ملوكهم أيضا، ومنا قبله الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا، فأي المجد إلا قد ولينا، أي لا يوجد مجد إلا قد صارت ولايته إلينا، هذا معنى قوله فأي المجد إلا قد ولينا. وولينا كما تقدم أي اتصلنا به وقربنا منه، ويراد به هنا أي قمنا بالولاية على هذا المجد، فهذا المجد قريب منا ونحن نحبه، هذا معنى ولي. ومنه الولي بمعانيه القريب المحبوب، لأن الشأن في الصديق أو القريب أو الشأن في المحبوب أن يكون قريبا، أن يبقى هذا الأصل فيه أو يراد أن يكون قريبا. نعم قال متى نعقد قرينتنا بحبل، نجذ بالحبل أو نقص القرينة، قال متى إيش متى نعقد قرينتنا بحبل متى نعقد قرينتنا بحبل متى نعقد عقد نعقد أي نشد ونربط هذا معنى هذه المفردة في علم اللغة نشد ونربط قرينتنا قرينتنا أي قبيلة تقرن بنا فعيلة من المفعول هذا المراد بقرينة هنا تقرن بنا في الحرب بحبل نجذ ايش نجذ الحبل نجذ ذلك الحبل ذلك الحبل الذي قرنت القرينة بنا او قرنت القرينة به بنا نجذ هذا الحبل ومعناه انه اذا حصل بينهم وبين غيرهم من الاعداء الذين يقارنونهم او يكونون معهم في القتال وما اشبه وما الى ذلك فانهم يغلبونهم صابرونهم حتى يغلبوهم ويقطعوا هذا القرن الذي حصل بينهم بالحبل هذا بحبل الحرب وما اشبه ذلك يقطعون هذا الحبل ويغلبونه نجذ الحبل الذي قرنوا بنا به نجده نقطعه ومعنى ذلك انهم يغلبونه هم قرينتنا اي قارنونا في الحرب لكن سنفصل او نقطع الحبل الذي ربطنا به نعم قال نجوز بالحبل او نقص القرينة او نقص القرينة ونقص القرينة لعله او هنا لو فسرته بالواو لاستقام نجوز الحبل او نقص القرينة لانه لو قال نجوز الحبل ونقص القرينة فيحصل في البيت كسر في علم العروض فقال او نقص القرينة هو ما يقصد انه يجذون الحبل ويقصون القرينة اي يدقون عنق القرين ويكسرونه اي يقتلونه يفكون الحبل ويقتلون هؤلاء هذا ما نقوله نقص القرين وقصه كسره او دقه ونقص القرينة وقوله نجذ يجوز أن يقال نجذ الحبل أو نجذ الحبل أو نجذ الحبل ثلاثة أوجه وتقدم له نظير لأنه مجزوم وهو مضاعف فلك أن تقول نجذ الحبل أو نجذ الحبل أو نجذ الحبل هذه ثلاثة أوجه جائزة في مثل هذا الفعل الذي جزم سواء كان وهنا الفعل مجزوم بالطلب كما قال القائل أيها إيش لا يكون جوابا للشرط متى نعقد أيوه نعم نجد نعم ومجزوم جواب الشرط جواب الشرط مجزوم وغير مضارع فهو مجزوم بالطلب أي مجزوم بالشرط ليس بالطلب مجزوم على كل حال فإن كما قال القائل إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين ثم إن الفصحى من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحاسنة سر الحاسنة هنا سر في بيت هذا الرجل هذا العالم هذا مبني إيش مبني على السكون لأنه في الأمر إذا السكون موجود سر الحاسنة فعليه تقول نجذ الحبل أو نجذ الحبل فإذا ضممته فهذا كما يقولون نظرا لضمة عين الفعل نجذ لأن الوزن يفعل وإذا قلت نجذ الحبل فهذا لأنه حصل في الفعل كتم بحصول سكون الجزم مع الشدة في آخر الفعل فما كان من الفعل إلا أن ينفجر إلى الفتحة والفتح تؤخف الحركات. وأما إذا كسرته كما يقولون هذا نظرا إلى أصل التخلص من التقاء الساكنين، فيغلب أن يكون التخلص من التقاء الساكنين في مثل هذا الموطن بالكسر، وقد يكون بالفتح لكن هنا بالكسر. نعم. قال ونوجد نحن أمنعهم دمارا. أيوة. وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. ونوجد نحن أمنعهم دمارا. نوجد نحن أي هم قرينة قبيلة أو الطائفة القرينة الأخرى وهو منهم، يقول نوجد نحن أمنعهم أي أكثرهم منعا للذمار، منعا للذمار من أن يتعدى عليه. والذمار ما تحميه وتحافظ عليه وتدافع عنه من وطن أو ما أشبه ذلك لو أراد معتدي يعتدي عليه، إذن فهو يقال له ذمار ما يحافظ عليه ويدافع عنه ويفدى بالنفوس والأموال. نعم. قال ونوجد نحن يكون توكيدا هنا، أي عند التوكيد. ونوجد نحن توكيد يريد به حصر ما بعده فيهم، حصر الوصل الذي بعده فيهم. ونوجد نحن أمنعهم ذمارا، وهم لا يكونون كذلك، أشد ما أكثر منعا منهم، لأنهم هم سيغلبونهم، إذن فيكونون أمنع من الأعداء في الحفظ أو الحفاظ على الذمار. نعم. قال ونحن غداة أوقد في خزازة ربطنا فوق بالذمار في دينا. ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وإيش وأوفاهم إذا عقدوا يعني. وأوفاهم أي وأكثرهم وفاء إذا عقدوا يمينا، أي إذا عاهدوا عهدا. فاليمين هنا المراد به العهد، أي نحن أكثر وفاء بما نعاهد فيما بيننا وبينهم وما أشبه ذلك. نعم. يعربنا إذن عن المفعول المطلق إيش هو؟ يمينا لا به. لا تمييز تفسير هو تمييز. ونوجد كلا دمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، أيوة، وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. وأوفاهم يمينا فهو تمييز إذا عقدوا، أو نقول يمينا هذا مفعول به ليش؟ لعقدوا. وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، متى يعقدون يمينا؟ فنحن نكون أوفى منهم لو عقدنا يمينا، أي لو عهدنا عهدا فنكون أوفى منهم. أي الوجهان جائزة، لكن الظاهر أننا إذا قلنا عقدوا احتاج المفعول به فنقول مفعوله يمينا، إذا عقدوا يمينا فنحن أوفاهم، نحن أوفاهم. نعم. قال ونحن غداة أوقد في خزازة وقدنا فوق رفد الرافدين. ونحن إيش؟ غداة أوقد في خزازة. غداة هنا بمعنى حين ووقت، معنى غداة في الأصل يكون ظرفا للزمان في أول النهار قبل الطلوع الشمس، لكن بعد الإسفار البين. هذا معنى المادة تدل على هذا، لكنه هذه اللفظة المادة أصل وضعها هكذا إلا بهذه الصيغة وهذا الوزن، إلا أن المراد بغداة هنا وقت وحين. فقال ونحن إيش غداة، أي وقت أوقد في خزازة. أوقد في خزازة، أوقد أي أشعل، والشعلة والذي يشعله النار. وما هذه النار؟ نار الحرب. أوقد في خزازة. خزازة اسم مكان من أماكن العرب. خزازة أي إذا أوقد، أي أشعلت نار الحرب في هذا المكان، ماذا يصير؟ رفضنا فوق رسل في دينا. رفضنا فوق رسل في دينا. رفضنا أي أعطينا وأعنا بالجيوش الجرارة الكثيرة، هذا هو الرسل. رفضنا أي أعطينا فوق رشد الرافدين، فوق عطية المعطين في المساعدة. فمعنى أصل رفض هنا في لغة العرب إعطاء ما في منفعة للإنسان، تعطي شيء له شيئا يحتاجه ويضعه تقول رفضته، رفضته درهما، أعطيته درهما مثلا. وهنا الرفد هو الشيء الذي يعطى، والرفد هو المصدر، نظيره كالحمل والحمل، فالحمل نفس المتاع والحمل المصدر. فالذي قال رفدنا أي أعطينا وأعنا بجيوش تنفع، هذه الجيوش فوق رفد الرافدين لا تجد غيرنا يعطي ويساعد ويعين بمثل ما نساعد به من الجيوش. فوق رفد الرافدين، فوق عطية المعطين. إذن فالرفد العطية في لغة العرب، العطية، والرفد المصدر. أيوة. لا لا لا لا يشتغل، لا لا لا لا يشتغل، المهم شيء ينتفع به مطلقا ولا سيما وقت الحاجة، فيكون تكون فائدة كبيرة. رأيت. إذن فالرفض العطية نفسها، والرفض المصدر. ومنه قول تعالى بئس الرفض المرفوض، أي بئست العطية المعطاة. المرفوض أي المعطاة. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد. ايوه لا لا لا، من قبيلة ايش التنازع بين ايش واي شيء؟ قل اوفاهم والى العقل، اوفاهم الاول يكتبه تميد والثاني ما فهمت سلامك. واوفاهم اذا عقدوا يمينا. نعم، تنازع الاول اوفاهم يكتبه يمينا، أوفاهم لا لا أوفاهم يكتب يمينا. المعنى شوف المعنى، وأوفاهم وأوفاهم أيوة وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. ها تريد تقول أوفاهم يمينا، ها رأيت هذا أشرنا إليه، لكن قلنا إذا قلنا أوفاهم يمينا فيمين يكون تمييزا، تفهم؟ لكن أخيرا قلنا بأنه حسب النسق وأوفاهم تقدم. إذا عقدوا يمينا، إذا عاهدوا عهدا، فيكون على هذا لا نحتاج إلى تنازع، فنقول وأوفاهم يمينا إذا عقدوه، أو إذا عقدوا يمينا يصبح مثل هذا. رأيت؟ فعلى كل التنازع له وجه، لكن ظاهر التركيب بما أن يمين أتى فمثل هذا لو أعرب على وجه واحد لا بأس، لكن هذا الوجه الذي يقوله بدون التنازع يحصل فيه أنه خذف من الأوائل، ها اسمعي، بدلالة الأواخر عليه. ومثل هذا في الشعر وارد لأجل الضرورة، هو له وجه لكن يكفي هذا. نعم.